يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما هي الزينة؟ الزينة إذا سمعتها تنصرف إلى تجميل فوق قوام الشيء. يعني الشيء له قوام تقوم انت تزين فيه. اذا له قوام وله تجميل وتزيين. قول الله خذوا زينتكم عند كل مسجد، ايأخذوا اللباس الفاخر احسن لباسنا علشان نروح به المسجد؟ صح. ولا خذوا زينتكم عند كل مسجد رد على حالة خاصة، وهم انهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. ألا تكن كالأبهاء، ده زينتك أن تستر عورتك. يبقى المراد بالزنا هنا ستر العورة، أو المراد بالزنا ما فوق ضروريات الستر، يصح ويصح. خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب إذا كن المراد بها اللباس الطيب الحلو، قال لك لأن المسجد مكان اجتماع عباد الله، وعباد الله متنوعون في مهمات حياتهم، وكل مهمة في الحياة لها زيها ولها هندامها. فالذي يجلس على مكتب ليلقى الناس وهو إلى أخوه له لبس، كل في الورشة له لبس. لا، هذا اللبس غير مفضل على هذا، لأن ذا لبس مناسب للعمل وده لبس. لكن إذا ذهبتم إلى المسجد لتجتمعوا جميعا في لقاء الله، أيأتي كل واحد بلباس مهنته ليدخل المسجد؟ قال لك لا، اجعل للمسجد لباسا، هذا اللباس ما يضايقش غيرك، لأن غيرك قاعد نظيف وانت تيجي مثلا بملابس العمل بتاعك. ما يصحش العملية دي، لأن دي في إزاء لمين؟ إزاء للمسلمين. والبدلة بتاعتك دي سيدة بدلتي في عملها، إنما ما دايم جايين لعمل مشترك يحكم الجميع وهو لقاء الله في بيت الله، يبقى لابد أن نحتفي بهذا اللقاء. ما تكونش المسألة كده يعني خذوا زينتكم عند كل عند كل مجلس، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا دي امور اباحه لان فيها مقومات الحياه. ام قال لك ما دام ليه لطاقه مقومات الحياه يبقى كل واشرب على قدر مقومات الحياه وما تسرفش. طيب لا تسرفوا في ايه؟ ام قال لك الله احل لك الاكثر وحرم عليك الأقل، فما تتجاوزش الأكثر الذي حل لك إلى ما حرم الله، يبقى ده إسراف على النفس. لأن ربنا من بدليل أنه لو لم تجد إلا الميتة أحلها لك ولا لا؟ يبقى هو أحلها لك. يبقى ولا تسرف أي تنقل الأشياء من تحريم إلى تحليل، لأن في الحلال ما يغنيك عن مين. فإذا لم يوجد ما يغنيك ربنا من نفسه بيحل لك وتاخذ على قدر الطاقة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. المسرفين يعني المتجاوزين الحدود، الحدود اللي احنا قلناها من الحل والحرمة ولا من المباحات ما نفرضش فيه. خدها على قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق. لا صرف في حل، ما دام حلال يبقى ما فيش فيه ما فيش فيه صرف، حرام يبقى فيه صرف. ولذلك قال لو أنفقت مثل أحد ذهبا في حل ما اعتبرت مسرفا، ولو أنفقت درهما واحد في محرم ما اعتبرت مسرفا. تبقى المسألة في في الحل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك أعطي كل نعمة حقها بس ما يؤدكش إلى البطن.